بالنسبة لنا احنا انطلقنا في عملنا معناها من بداية سنة 2015 بالضبط. عنا مشروع ضخم هو إعادة تهذيب وتوسيع الشبكة. مجال تدخل الشبكة هذه هو عمادتي الجباس والزوارع، تجمعات سكنية فيها حوالي معناها 460 عائلة. المشروع هذا يتمثل في إعادة توزيع وربط جميع المتساكنين بهاتين العمادتين بالماء الصالح للشرب، معناها تمكين كل محل سكني من عداد أو أكثر حسب عدد العائلات المتساكنة فيه. طبعا المطلوب هو أن ينخرط الأهالي في هذا المشروع. انخراطهم يتمثل في أنهم يدفعوا معلوم الربط الخاص اللي هو قدره 150 دينار على كل عداد. بالنسبة للمواطن يدفع 150 دينار، ينتفع يتحط له عداد بجانب بيته. المبلغ هذا يتنزل بالحساب البريدي الجاري للمجمع. طبعا ثم عقد لابد من إمضائه وهو عقد اشتراك للربط الخاص للتزود بالماء الصالح للشراب، وثم التزام يلتزم فيه كل منتفع وراغب في الانتفاع بأن لا يعطل هذا المشروع وأن يخلي المقاول يمد القنوات ويخدم طبعا طبق الدراسة الفنية المرافقة لهذا المشروع.